اليوم يوم الدقم يا اخوك، ما ينفعك لا شوبي كاب فخخاح ضها مشروك. يا دين بالروح نفديك، العلم جاكم عليه اسكوك، اسمعوا فتح اذانيك، ترى الدقم فعلها مبروك وعند ربي توديك. الدق ما هزت عروش ملوك، هزتها للكفر امريكا، خشم الكفر بالثرى مفروك، والله من هدي بتفريك. الانبار تشهد معاك ركوك، واخبار ابو غريب نهديك، كان السجن مثل غزة الشوك، واليوم شكله يداويك. الحورة تبغى مهر يا اخوك، والموت يا اخو يناديك، الزر الاحمر ترى مشروك، ليتك تدقه بياديك.